ومكة المكرمة كانت صحراء قاحلة لا ماء فيها ولا سكان فيها ولا أشجار فيها، مرة قاحلة ما في شيء مطلقا. فلما أراد الله تبارك وتعالى إحياء هذا البلد المقدس مكة المكرمة وجعل لذلك سببا، إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب. فلما أنجبت أم إسماعيل هاجر رضي الله عنها، أنجبت إسماعيل عليه السلام، وكان إبراهيم عليه السلام عنده زوجة الذي أخذها على الطريقة الشرعية الصحيحة في ذلك الوقت، وهي سارة أم إسحاق. وأم إسماعيل هاجر زوجته لكن لا بطريقة الزواج ولكن بطريقة التمليك، إنها جارية وما تملك يمينه. وسارة كانت امرأة كبيرة السن ولم تكن تلد، كانت عقيمة كما كانت هي تظن في ذلك الوقت. فلما رأت إن إبراهيم عليه السلام نفسه تواقة إلى أن يكون عندهم ولد صغير يلعبون معه ويلعب معهم، فإذا كبر يكون عونا لخدمة والده ووالدته، ورأت سارة إنها لا تلد، ورأت أيضا إن عندها هذه الجارية التي اسمها هاجر إنها تليق أن يتصرفها زوجها إبراهيم لأنها جارية صغيرة السن بالنسبة لها وجميلة نوعا ما، فأمرت فقالت إبراهيم: يا إبراهيم، فما عليك إلا أن تتصرف هذه الجارية لعل الله يرزقنا منها بابن أو ابنة، إنها تكون ابننا جميعا. فرضي إبراهيم عليه السلام وتصرفها، فحملت وأنجبت إسماعيل. فلما أنجبت إسماعيل عليه السلام، عادات النساء طبائع النساء وإن كانوا نساء الأنبياء والمرسلين، ولكن الذي في القلب لا بد في القلب، وحصل شيء من الغيرة وحصل شيء من الغيرة، وكيف أنا زوجته الأصلية الشرعية الصحيحة منذ زمن بعيد كذا سنة ولم ألد، وهذه الجارية تسررها وولدت له غلاما، والآن تكون هذه أغلى مني عنده، هذه تصير أم ولده وأنا لا لم أجب شيئا. حصلت غيرة، لما حصلت غيرة قالت لي إبراهيم: يلا شيل ولدك ومرتك هذا، يلا أبعدها من هنا. خرج إبراهيم عليه السلام بزوجته هاجر وولده إسماعيل لا يدري إلى أين يذهب، فأوحى الله إليه تبارك وتعالى أن يذهب إلى هنا إلى مكة، فأتى بها وأخذ معها جراب فيها تمر، جراب أي قربة فيها تمر، وجراب آخر أي قربة أخرى فيها ماء، جرابان أحدهما فيها تمر والأخرى فيها ماء، فأتى بها إلى هنا عند هذه الأكبة الذي فيها البيت، فوضعهما، فرجع ويمشي إلى وراء وقلبه يتقطع ألما وحسرة وحزنا، كيف يترك هذه الجارية وابنها الصغير الطفل الرفيع هذه إلى هذا المكان الذي لا شيء فيه؟ ألا يهجم عليهم أسد؟ ألا يهجم عليهم نمر؟ ألا يهجم عليهم مجموعة من الذئاب يقطعوهم ويأكلوهم؟ وهذا كله يدور بخلدهم، ولكن ماذا يعمل هذا الأمر؟ وضعهم هنا. فلما رجع تبعته هاجر: يا إبراهيم يا إبراهيم، أين تذهب؟ وإلى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا شيء فيه ولا أنيس ولا أحد؟ وإبراهيم لا يتكلم. ولماذا لا يتكلم؟ لأنه لا يستطيع أن يتكلم. إذا فتح فمه بالكلام سبقه البكاء، فلذلك لا يتكلم. يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ إلى أين تذهب؟ وهو لا يقول شيئا. وفي النهاية لما رأت هاجر إن إبراهيم لا يتكلم، قالت له الكلمة الأخيرة: الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ إبراهيم عليه السلام أومأ براسه، أي بمعنى أي نعم، ولم يقل نعم بلسانه لأنه لا يستطيع. إذا فتح فمه سبقه البكاء، ولكن برأسه أومأ هذا أي نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. هذا كلام هاجر أم إسماعيل. إذن طالما هذا أمر من الله، أمرك الله أن تتركنا هنا وتذهب، إذن لن يضيعنا. هذا إيمان، هذا الإيمان، إيمان هاجر وعقيدة هاجر واتكالها على الله تبارك وتعالى بأن الله لا يضيعها وطفلها. وبقي إبراهيم عليه السلام مشراه حتى لما غاب عن أنظاره، صار بعيد، دار وجهه ناحية البيت، والبيت غير موجود، البيت على ذاك غير موجود، ما في بيت، ولكن جهتها، لأن الله تبارك وتعالى بشره بأن هنا يكون بيت. ورفع يديه فبكى ودعا، قال: إني تركت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى آخره من الآيات. وبكى ودعا وقال: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم مشى. وجراب التمر وجراب الماء انتهى. قلت جراب التمر هذا كم يكون؟ 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام. قال: وجراب الماء كم يعيش؟ 4 أيام، 3 أيام، 5 أيام، أسبوع. قال: شرب. والجنين الطفل الصغير هذا الضمع عطش، ومن شدة الضمع يبكي كبقية الأطفال كالأجنة الذي مولودين صغير أطول من الشبر بقليل، ومن شدة الحركة العطش والبكاء هذا صار برأسه وبرجله يقول هكذا، وهنا صار حفرة تحت رأسه وصارت حفرة تحت رجليه. وهاجر رضي الله عنها حزنت لما رأت جنينها بهذا الحال، يكاد أن يهلك، يكاد أن يموت، أشرف على الموت. وبكاؤها وحالته وبكاؤه وحالته وشدته، فنظرت يمينا وشمالا ولم ترى شيئا، فنظرت إلى ناحية جبل أبي قبيس، جبل الصفا، فإذا به شيئا يسطع. قالت: لعلي أجد هنالك ماء. فذهبت فصعدت إلى جبل الصفا، إلى الجبل ما في شيء، ورأت وراء الجبل ما في شيء، ونظرت هكذا إلى نظرت ناحية المروة، جبل المروة، فهناك شيئا سراب، سراب يسطع، وظنت أنها ماء. قالت: ربما أن يكون هنالك ماء، أجد ماء. ونزلت من الصفا ومشيت في بطن الوادي ولمت ثيابها على نفسها واجتهد وجهد في بطن الوادي حتى تعدت الوادي وذهبت إلى مروة، فصعدت إلى جبل مروة فإذا به لا يوجد معها. وهكذا عملت هذا 7 مرات، وتذهب من الصفا إلى المروة مرة، ومن المروة إلى الصفا مرة، يصير مرتين، وهكذا صار 7 مرات. بدأت من الصفا وانتهت في المروة، وفي كل مرة ينظر إلى ناحية الثانية كأنه فيها ماء. ولا تقول في نفسها إن عدوا أتيت من هنا ما في شيء، لكن حكمة إلهية يتخيل إليها إنها بعدما رجعت من عندها من هنا ربما حصل هناك ماء، طمع وجاء لأجل حياة طفلها جنينها، فإذا به لا يوجد ماء. هذه صار 7 مرات، هذا صار سنة فيما بعد لنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، نسعى بين الصفا والمروة 7 مرات، نبدأ من الصفا وننتهي في المروة. وفي المرة 7 فلما انتهت إلى المروة فوجدت فسمعت صوتا، قالت لنفسها هاجر تخاطب نفسها فتقول لنفسها ايه صح صح، يعني بمعنى بلغة بعض اهل القبائل يعني اسكت، وهي لا تتكلم لا تسوي فوضى لا تسوي شيء، ولكن تطمن نفسها صح. قالت لقد اسمعت ان كنت انسيا او جنيا فاسعف ان كانت عندك اسعاف، اسعفنا. فوجدت عند طفلها كأنه شبه إنسان، استغربت إيش هذا من أين هذا، فجاءت عند طفلها فإذا عندها ملك، عنده ملك، ملك حركت الأرض الذي كان تحت رأس إسماعيل وهي حملت جنينها في بطنها، وطلع من هنا ماء. وكلما وسعت هاجر من التراب وخرت التراب هكذا شوية شوية إلا الماء يفور ويفتر، ومن فرحها شربت هي وأسقت جنينها وملت الجراب لكي لا يغور الماء مرة ثانية، وهي ما عندها ماء ملت الجراب القربة بالماء والماء يزيد، وكلما توسع وهي توسع هكذا التراب يدف وراء تدف وراء حتى يكون الحوض كبير والماء يفور يكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله هاجر أم إسماعيل، لو تركت الزمزم لكان نهرا جاريا، لو تركت زمزم وهي توسع التراب وتدف التراب هنا وهنا وهنا وتقول زمي زمي زمي زمي أي قفي قفي قفي قفي والماء يفور، لو تركت زمزم لكان زمزم الآن نهرا جاريا مثل نهر دجلة ونهر فرات، نهرا جاريا حكمة إلهية. ثم بعد ذلك بعد أن حصل الماء، والماء شريان الحياة كما يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء، الإنس والجن والطيور والوحوش حتى النبات والثمار الخضروات والفواكه والأشجار كل شيء حياتها بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فإسماعيل عليه السلام شيئا فشيئا، ومرت قافلة من جنب مكة هناك من أسفل ناحية كدي، كان طريق طريق القافلة يمرون، فمرت قافلة ونزلت على حسب عادتها في أسفل مكة، فرأت طيرا يطير ويحوم حول هنا حول الكعبة، فقالوا بعضهم لبعض التجار أهل القافلة أهدنا بهذا الوادي لا ماء فيها، وهذا الطير الذي يحوم هنا لا يحوم إلا على ماء إلا على ماء، وما الخبر؟ بعثوا من خدمهم وفتيانهم اثنان يجروا ليأتوا ابن خبر، فجاءوا الفتيان فوجدوا هاجر وجنينها إسماعيل وعندهم ما، فرجعت لهم الخبر وجاءوا ووقفوا بعيد عن هاجر قليلا، فقال أتأذنين لنا ننزل عندك ونشرب من ماءك، وهي كانت استوحشت هذه المدة هذه الأيام الذي تركها إبراهيم راح لوحدها هي وابنها، وكانت تحب الاجتماع وتحب الجلسة وتحب الهرج كلام، قالت نعم أأذن لكم ولكن بشرط، لا حق لكم في الماء إلا حق الشرب، إلا حق الشرب، وبعدين تدعون تقول الماء حقنا تطردني أنا، لا لا حق لكم في الماء إلا للشرب. قالوا نعم. طيب جلس واستأنست هاجر بهم، وإسماعيل عليه السلام كبر وهم سووا لهم بيوت جلسوا، وكانت عندهم بنت زوجها لإسماعيل عليه السلام، صار إسماعيل عريس وعنده عروسة. وبعد فترة جاء إبراهيم عليه السلام ليستطلع الخبر ما أمر زوجته هاجر وما أمر ابنه إسماعيل، هل هم على قيد الحياة أو ماتوا أو أكلتهم الذئاب أو فرستهم الأسود والنمور، ماذا حدث؟ جاء إلا يرى فيها بيوت يرى فيها ماء وسألت عن ولد اسمه إسماعيل، دلوه أهل قال هذا بيت، هذا بيت إسماعيل، جاء تق الباب زوجته طلعت، نعم السلام عليكم. وعليكم السلام، أنت من؟ أنا زوجة إسماعيل. طيب كيف أنتم وكيف حالكم؟ قالت نحن والله نحن في أشد حال، في حال عسر، في حال يرسلة، في حال ذنب وشدة وبؤس وفقر وجوع، كلمت بهذه الكلمة. قال لها أين ذهب بعدك؟ قال الرحيم يجلب لنا ماء أو أكل أو يلتمس لنا طعام. قال طيب، رأى ولاحظ منها سوء خلقها وسوء أدبها بالكلام، قال لها إذا جاء زوجك أو بعلك اقرئي له مني السلام فقولي له أن يغير عتبة بابه، أن يغير عتبة بابه. جاء إسماعيل عليه السلام بعد قليل، إبراهيم مشى، إبراهيم عليه السلام مشى، هذه الكلمة طرح رجع، جاء إسماعيل عليه السلام كأنه شم رائحة كذا آلس شيء، سأل زوجته هل أتاكم أحد؟ قال نعم جاءنا الرجل، هذا هيئته هذا شكله هذا صفته. قال هل قال لك شيء؟ قال نعم. قال لي إني أبلغك سلامه وتحياته، فيقول لك إنه يأمرك أن تغير عتبة بابك. قال ذاك أبي، إسماعيل عليه السلام قال ذاك أبي أمرني أن أغيرك، أنت العتبة الباب، اذهبي إلى أهلك وأنت طالب. طلقها ثم تزوج بابنة أخرى من نفس القبيلة، قبيلة جرهم، ليس هنالك قبائل أخرى في مكة، ما في شيء، قبيلة جرهم بس فقط، تزوج ببنات ببنت أخرى. وبعد فترة مدة جاء إبراهيم عليه السلام مرة ثانية ويعرف البيت، وجاء واتقى الباب، خرجت المرأة حسنة الهيئة وحسنة الأدب وحسنة الأخلاق. طيب أهلا تفضل تفضل تفضل يا عمي، وهي لا تعرف هو من، تفضل يا عمي وسلمت. أين من أنت؟ قالت أنا زوجة إسماعيل. قال أين بعدك؟ قال ذهب لي يلتمس لنا طعام. قال لها كيف أنتم؟ قالت الحمد لله نحن بخير، نحن بخير وبنعمة، ولا ينقصنا إلا رضا الله تبارك وتعالى. قال طيب إذا جاء بعلك بلغي له مني السلام فقولي له أن يثبت عتبة بابه. جاء إسماعيل عليه السلام بعد شوي، إبراهيم راح، جاء إسماعيل عليه السلام بعد شوي كأنه آنس، رائحة، رائحة النبوة، رائحة الرسالة، إشارة شيء تقول في نفسه. قال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا رجل حسن الهيئة حسن الوجه ووجهه كله نور يتلألأ. وقلت له فضل تفضل أخدمه، أخدم له الطعام وشراب، أبا ولم يدخل. قال هل قال لكم شيء؟ قال نعم، يبلغك السلام ويقول أن تثبت عتبة بابك. قال لها ذاك أبي أمرني أن أثبت عتبة بابي، أنت عتبة بابي، أمرني أن أمسكك، أنت زوجة صالحة. ثم ذهب إبراهيم عليه السلام وبقي إسماعيل وزوجته. وأتى اسم إبراهيم عليه السلام مرة ثالثة بعد فترة أخرى، فإذا به إسماعيل عليه السلام تحت جدار الكعبة في مكانه، وليس هنالك كعبة آنذاك، جدار بيته الذي هو بناه ساكن فيه، يفتل الحبل كما يعملون الناس، يجيبون الشعر ويسوون كذا، يسوون منه حبل، وهكذا يفتل حبل جاد. فلما وقف على رأسه وطلع عليها إلا عرف بهيئته وشكرينه أبوه، وهذا نزل من المركب وهذا تعانق كما يتعانق الوالد مع ولده والولد مع والده. فقال عند ذلك بعد المقدمات السلام كيف الحال كذا وهذا العادية، قال الله تبارك وتعالى أمرني بأمر، هل تعينني؟ قال نعم فأعينه. قال الله تبارك وتعالى أمرني أن أبني هنا بيت، هل تساعدني؟ قال نعم تساعد. فقام فأخذ ببناء البيت على هذا الشكل مستطيل، بحيث الحجر كان داخل في البناء، دخلوا الحجر في البناء مستطيل من هنا ومن هنا كذا مركب، ومن هناك لا مستطيل. إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجر، وإبراهيم عليه السلام يحط على الجدار ويبني. فلما طالت الجدار ولا يلحق إبراهيم عليه السلام أن يبني، قال لإسماعيل يتني بحجر يكون مناسب أن أقف عليه وأبني. جاء بهذا الحجر الذي اسمه مقام إبراهيم، ووضع بجنب بجوار الجدار، وارتفع عليه إبراهيم عليه السلام، صعد عليه، وإسماعيل عليه السلام يأتي الحجارة وهو يحط يأخذ يحط. وبقدرة الله تبارك وتعالى، إذا كان مثلا محل البناء هنا وهو واقف على الحجارة على حجر ويبني، إذا طالت المساحة لازم ينبغي على المعلم الذين يعملون البنايات في السقالة وما السقالة، لازم ينزل من السقالة ويجر السقالة هنا. ولكن حكمة إلهية إن الحجر الذي هو واقف عليه هو يمشي، يا الله هو يمشي، إلهية يمشي يلف كذا أطراف البناء حتى هو يمشي وماشي يبني، وهكذا انتهت العمارة. هذه حكمة إلهية، هذا المقام مقام إبراهيم. وهذا النقش الذي على الحجر الآن، يقولون بعض المؤرخين رحمهم الله إنه نقشة رجل إبراهيم، والله أعلم هل هذا صحيح أم في هنالك أمر آخر أو رواية أخرى، هذا والله أعلم. نعم أيه. هذا وهذا من ميزات مكة المكرمة، الله تبارك وتعالى اختار مكة المكرمة هنا ليكون مقام هذا البيت. وميزة اخرى، خرج من مكة المكرمة من جوار البيت زمزم، الذي هو قال فيه صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. والرسول صلى الله عليه وسلم له عدة أنواع من الأدعية والذكر عند شرب زمزم. مرة قال وهو يشرب زمزم مستقبلا القبلة، فقال اللهم اجعله طعام طعم وشفاء سقم، اللهم اجعله طعام طعم وشفاء السقر. طعام الطعم أي من الجوع، إذا شرب هذا إنسان يكون جائعا يرد جوعه يكون شبعان، وشفاء السقر إذا كان مريضا وشرب هذا السقر هو مرضه يروح يتعافى. وهكذا كان فعلا زمزم، اللهم إني أشرب هذا لظمئي يوم القيامة، لأن يوم القيامة كما سبق في الدرس مرارا هو يوم واحد ومقداره 50,000 سنة، وكيف تتصورون من الظمأ والشدة الذي يحدث في ذلك اليوم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم شرب زمزم وقال اللهم إني أشرب هذا لظمأ يوم القيامة، ثم دعا لنفسه ولأمته أن يسهل لنا شدة ذلك اليوم العظيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبنا، وكم كان شفوق، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف رحيم يحبهم ويرأف بهم ويرحم أحوالهم ويرحم ضعيفهم وهكذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباعه بمنه وكرمه، إنه تعالى سميع مجيب. ثم بعد ذلك ومن الميزات الذي حصلت في مكة المكرمة بعد إبراهيم وبعد إسماعيل، هذا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، ولد في هذا البلد الإنسان الذي اختاره الله تبارك وتعالى من سائر بريته الناس أن يكون هذا هو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله وسلامه عليه. أين ولد محمد صلى الله عليه وسلم؟ هنا في مكة، وهذا من ميزات مكة المكرمة. ثم كبر محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ميزاته أيضا أن في عام الذي ولد محمد صلى الله عليه وسلم كان هنالك ملك ظالم ذو بطش شديد في اليمن اسمه أبرهة، كان أمر مهندسينه ومقاولينه ومعلمينه أن يبنوا له بيتا يضاهي هذا البيت العظيم ليصرف وجوه الناس من الطواف حول البيت هذا إلى طواف حول بيته الذي هو بنى في صنعاء، ولكن الناس أبوا، العرب كانوا يأتون هنا ويطوفون حول البيت هذا ولا أحد يذهب إلى صنعاء، فقرر وعزم على الأمر، قال طالما أن البيت الذي في مكة موجود ولا يأتي أحد إلى صنعاء ولا يطوف حول هذا البيت الذي أنا بنيته لا بد إذن من هدم البيت الذي في مكة، وجمع قواه وجنوده وأفياله، ويقولون كان معه عدة 700 فيل أو كم، وأمامهم فيل واحد عظيم يساوي 10 أفيال واسمه محمود، إذا قالوا الفيل المحمود خلاص وقفوا كلهم، وهذا الفيل أمامه جر جيوشه وأفياله كله يأتي مكة ليهدم البيت. وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب رئيس مكة كما نقول أمير مكة، وجاء ونزل في وادي محسر ناحية الشرائع على يمين بين الشرائع وبين ميناء، ونزل هنا وأرسل مراسيله إلى مكة ليأتوا بأمير مكة. وكان جنود أبرهة إذا رأوا أمامهم جماعة من الجمال، جماعة من البقر، مجموعة من الغنم، أكلوه، أخذوه، ذبحوه وأكلوه ودخلوا في مالهم. وكان لعبد المطلب 200 بعير كانوا يمشوا في الصحراء، أخذوا جنود أبرهة وأدخلوه في مالهم. وجاءوا جنود أبرهة وسألوا عن أمير مكة، دلوا على عبد المطلب. جاءوا إلى عبد المطلب قال إن الملك أبرهة يريده. قالوا طيب راح لن تدومه، استعدوا راح مشى دخل عليه. كان عبد المطلب رجل جسيم ضخم، وجهه وشكله وهيئته ذات شخصية عظيم الهيئة وهيبة. فلما دخل على أبرهة خاب منه، وكان ملك أبرهة له كرسي عظيم يجلس عليه، فاجتنب عنه قليلا وأجلس عبد المطلب جنبه وأخذته هيبته. فقال أنت أمير مكة؟ قال نعم. قال طيب هل لك من طلب؟ قال نعم لي من طلب. قال وما طلبك؟ قال إن جنود الملك أخذوا لي 200 بعير. جنود الملك، الملك هو أبرهة الذي يكلمه، إن جنود الملك أخذوا لي 200 بعير، فأنا أريد 200 بعير هذا ترد لي إياه. أبرهة قال هذا طلبك؟ قال نعم هذا طلبي. قال أنا جيت لأهدم بيتك وبيت آبائك وبيت أجدادك الذي تقدسونه وتطوفون حوله، وأنا جيت لأهدمه ولا تكلمني فيه، تكلمني في 200 بعير؟ قال أيها الملك أنا صاحب هذه 200 بعير، والبيت له صاحب، والبيت له صاحب غيري أنا، إن تركه لك لتهدمه بينك وبينه أنا مالي شغل، البيت مو بيتي أنا، البيت بيت الله له صاحب. قال هل يرده مني؟ قال بدل يرده منك ما يرده منك، أنا مالي شغل، أنا أعطيني 200 بعيري وبس، غير هذا لا أريد شيئا. قال لجنوده أعطوه 200 بعير هذا خليه يروح. والله إني لما رأيته هيئته شخصيته وجهه هذا وهبت منه، قلت هذا مليان كلام مليان شيء أفكار، لما طلبت مني 200 بعير والله سقطت من عيني، إنك سقطت من عيني ما يهم، المهم أعطيني 200 بعير وغير ما أبغى. وأعطاني 200 بعير ورجع إلى مكة عبد المطلب، فقال لأهل مكة اخرجوا ولا أحد يبعد في وسط مكة في بيتي، كلهم اخرجوا اطلعوا إلى الجبال، والله أعلم إنه سينزل هنالك عذاب، والله أعلم سينزل هنالك عذاب، البريء منكم لا يموت مع الجاني، لا أطلعوا فرغوا بيوتكم أطلعوا إلى الجبال، كلهم فرغوا بيوتهم تعالوا إلى الجبال، جبال أبي قبيس وجبال الذي جنى هنا وجبال هنا وأطراف المكان، الجبال الذي أطلعوا طلعوا. وجاء اليوم الثاني أبرهة مع جنوده وفيله كله، لما وصلوا إلى ريع الحجوم عند مفرق ريع الحجوم، لما وصلوا هنا الفيل المحمود هذا اللي كان في مقدمة الأفيال برك وجلس، مهما يضرب مهما كذا مهما كذا ما يتحرك، وإذا قام وجهوه ناحية الرجوع العودة من طريق الذي أتوه يجري، ويمين ناحية الشمال يجري، ويسار ناحية الجنوب يجري، وناحية الكعبة لا، لا يخطو ولا خطوة، حكمة إلهية، حكمة إلهية، ما يخطو ولا خطوة، ومهما يغضون في أذانه من الألفين بالمخراس بالمخراس بشيء بهذا أبدا ما. وراء يجري وهنا يجري وهنا يجري ناحية الكعبة وبينما هم كذلك في أخذ ورد بين تعذيب الفيل ولماذا لا يجري الفيل ولماذا لا يمشي الفيل وهذا إلا فوقهم جاء زي السحاب زي السحاب سحاب غيب اسود الوجه طلع كده اسود وجه السماء طلع كده الى الطيور صغار كده اسود امتلع على الاسود وفي يديه حجارتين حجره في يد هنا وحجره في يد هنا وحجره في المنقار ويرمي بالحجاره فوق الجنود وكلما طاح عليها حجر مات وسقط ولكن كيف يسقط الحجر لا ينزل إلا على رأسه ويخرج ويخرج من عند دبره إذا جاء واحد من مفرق رأسه من هنا طالع كده يشوف إنها أرض دغري خرج وهكذا كل طير يقتل ثلاثة يقتل بحجر هذا واحد وبحجر هذا واحد وبحجر هذا واحد يقتل ثلاثة الجنود كلهم طاحوا ماتوا وبعضهم أرادوا أن يشردوا والطير يلحقهم والطير يلحقهم وفي النهاية واحد من الجنود الذي استطاع من الهرب هذا أيضا لحكمة والحكمة هي كما قال العلماء والمفسرين رحمهم الله ليبلغ الخبر إلى أهليه كيف صاروا وكيف كانوا لما وصلوا إلى بلدهم هذا النفر الهارب لما وصل إلى بلدهم صنعاء وجلس في مجلسهم والمجلس ملأ ناس يستمعون الخبر الغريب هذا لكيف حدث وهو يحكي لهم كنا كذا وكنا كذا ووصلنا كذا ورحنا كذا وعملنا كذا وجاء كذا وهذا اللي صار فإذا بهم فوق الكلام هذا والطير هذا دخل قال الرجل ها ها مثل هذا الطير مثل هذا الطير وهو على الكلام يقول مثل هذا الطير إلا رمى بحجرة فوق رأسه في نفس المجلس والناس جالسين ومات هذا آخر واحد كله وهذا كله لإيه يقول المفسر رحمهم الله كلها إكراما لهذا البيت وإكراما للمولود الذي سيولد في هذا العام ويكون خير البرية خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين فلذلك أرخوا ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخوها بعام الفيل قالوا ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل بعد حكاية الفيل بمدة بسيطة هكذا كانوا يؤرخون فيما سبق صار هذا متى ولد هذا ولد سنة الذي انكسفت الشمس وهذا متولد وهذا ولد سنة الذي جاء السيف وهذا ولد الذي صار كذا وكانوا يؤرخون بالحوادث وولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخوه بعام الفيل فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كبر وترعرع والحمد لله رب العالمين ومن هنا فيها غار حراء في مكة المكرمة من ذاته كان عليه الصلاة والسلام كلما طفش وضاق صدره كان أخذ معه طعامه وشرابه راحوا في غار حراء الذي يسمونها الآن جبل النور كان يسكن هناك في الغار ويتعبد الله بطريقته الخاصة هل عبادته مثل عبادتنا؟ هل كان يكبر تكبيرة الإحرام هل كان يركع هل كان يسجد لا طريقة ثانية غير الطريقة هذا طيب كيف طريقته والله أعلم لم يذكروا المفسرين ولا المؤرخين لم يذكروا من ذلك شيء وأما ذهاب الحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن الذين يأتون مكة لأداء الحج أو لأداء العمرة ذهابهم إلى جبل النور أو إلى جبل ثور هذا الذهاب له معنيين معنى صحيح نوعا ما جائز ونوع لا باطل غير صحيح إذا كان ذهابهم ليروا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد الله في غار حراء، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر اختفى في غار ثور، ليروا هذا بأم أعينهم ليأخذوا عبرة. فهذا لا بأس، جائز. أما ليذهبوا هنالك ليصلوا ركعتين تبركا أو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى هنا، لا في غار ثور ولا في غار حراء ما صلى، ولا أبي بكر أبدا. وصلاتهم هنالك من الحجاج والمعتمرين تعتبر بدعة، بدعة. والبدعة كما تسمعون في الخطب، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن زيارة جبل النور غار حراء وزيارة غار ثور لها معنيين، معنى جاي إذا كان للعبرة، إذا كان مدرس تاريخ يدرس تلاميذه وطلابه ويقص عليهم القصة هذا جائز لا بأس، أما ليذهب ليتعبد ويصلي ويركع ويسجد فهذا لا، هذا غير صحيح، هذا ما ورد. ثم هنالك لما كان يتعبد الله تبارك وتعالى على طريقة الخاصة جاء جبريل عليه السلام ومعه نفر من الملائكة فأخذوه من غار حراء وطلعوه فوق سطح الجبل هنالك في مثل السطح، مكان فسيح كبير. وأنا رأيت وأنا كنت صغير طلعت مع مجموعة من الناس، طلعت وبسطوا هنالك ونوموه وشقوا بطنه، بطن الرسول صلى الله عليه وسلم، صدره الشريف من هنا إلى هنا شقوه عملية جراحية. هل فيه بنج؟ لا. هل فيه مخدر؟ لا. هل فيه إبرة مخدرة؟ لا. هل فيه شيء يشمموه كي لا يحس الألم؟ لا. ما بدون هذا شقوه وطلعوا قلبه وكبدته ورئته وفشته وكل هذا طلعوا بره، غسلوه بماء معه ماء زمزم وغسلوه به نظفوه. وإن كان هنالك شيء من الغل والحقد والبغض والكراهية والعداء والحسد وغير ذلك كلها رموه ورجعوا هذا الذي غسلوه بماء زمزم، نظفوه دخلوه ثاني مرة، ركبوه وملأوا بدل الدم الغليظ الأسود والحقد والكراهية بدلا من ذلك ملأوه حكمة وعلم ونور وفهم وزكاء صلوات الله وسلامه عليه. ثم طبقوا خلاص، قام الرسول صلى الله عليه وسلم مشى عملية جراحية في آن واحد، فت ورط ولم يحس بألم، ولا مثل العمليات التي يسوون في مستشفى بعد إجراء العملية 10 أيام أو 8 أيام أو كذا يوم في السرير نايم لا يتحرك، لا بد تطبقوا قام مشى ولا حاجة، ولا جرح ولا دم ولا ألم ولا حاجة، ولكنه خائف فعلا خائف. رجع إلى بيته وإلى زوجته خديجة رضي الله عنها، أول امرأة آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال لها إني أوحي إلي إني أصبحت رسول، ومن أدعوه؟ قالت أدعوني، عرض عليها الإسلام، عرض عليها الإسلام وأسلمت. أول امرأة آمنت بالله ورسوله. لما قال لها وخوفها قالت زملوني زملوني، وهو جاء يرتعش من هذه العملية ومن هذا الإجراء، زملوني زملوني أي غطوني غطوني البطانية والشرشف وكذا، وهو يرتعش من الخوف. وهذا من ميزات هذا البلد المقدس مكة المكرمة. هل حصل مثل هذا في بلد آخر؟ هل حصل مثل هذا لنبي آخر أو لرسول آخر؟ لا أبدا. هذا من ميزات مكة المكرمة. ثم هنالك أنزل الله تبارك وتعالى أول آيات نزلت من القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. جاء جبريل عليه السلام مرة ثانية غير المرة الذي جاء أجرى العملية، لا، مرة ثانية غير هذا، وقال له اقرأ. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل المدرسة ولم يتعلم ولا يعرف لا كتابة ولا قراءة، مرة، إنسان أمي جاهل، ولكن الله تبارك وتعالى علمه وزكاه وأفهمه وأعطاه العقل والميزة والذكاء والفهم. قال له اقرأ، قال ما أنا بحاجة، فضمه إليه الرب هو، وتوجعت أطرافه جنوبه، ثم سيبه، قال له اقرأ. قلت له أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. وأخذ إليه مرة ثانية أشد من الأول، طقطقت عظامه وتألمت عظامه، ثم سيبه وقال له اقرأ مرة ثانية بصوت شديد: اقرأ. فالرسول صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه، فإذا قلت كمان مرة ثالثة ما أنا بقارئ، ربما إنه يقتلني أو يضربني أو كذا. من شدة الخوف قال له: فماذا أقرأ؟ قال له جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. مرة واحدة جبريل عليه السلام قرأ عليه، مرة واحدة، وكأن هذه المرة نقشت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه قرأ آلاف المرات وهو يقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هكذا، هذا من ميزات هذا البيت ومن ميزات مكة المكرمة ومن صفات هذا البلد الأمين الذي اختارها الله تبارك وتعالى ليكون مقر لبيته ومقر للزمزم ومقر للحجر الأسود ومقر ولادة لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومقر لنزول القرآن ومهبة الوحي، وهذه كله من ميزات مكة المكرمة.